بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من الروض المربع، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى سنكمل ما ابتدأناه من كتاب الطهارة من الروض المربع للعلامة البهوتي رحمه الله. وقد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره. أما بالنسبة للماء المشمس، قد تكلمنا عنه بالتفصيل، وبينا أن الصواب في ذلك أن الماء المشمس لا يكره الوضوء به، خلافا لما قرره بعض الفقهاء. وذكرنا أيضا أن الماء المشمس ليس مكروها لا من جهة الطب ولا من جهة الشرع، بل يجوز الوضوء به كغيره. وهنا المؤلف تطرق أيضا إلى الماء الذي سخن بشيء مباح، يعني سخن بالنار وليس بالشمس، سخن بالنار وسخن بشيء مباح كالحطب أو الخشب أو الشجر. قال: ولم يشتد حره لم يكره. هذه المسألة مسألة التوضؤ بالماء الحار الذي سخن بطاهر مباح. يقول المؤلف أنه إذا لم تشتد الحرارة لم يكره الوضوء به. لماذا؟ ما هو التعليل؟ قال: لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه، ذكره في المبدع، ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا. فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة. إذن ننظر في هذه المسألة، وهي مسألة حكم الطهارة بالماء المسخن بطاهر إذا اشتد حره. اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. ما هو مذهب الحنابلة في هذا؟ مذهب الحنابلة تكره الطهارة بالماء المسخن بطاهر إذا اشتد حره. المؤلف رحمه الله يقول: إذا لم يشتد حره لم يكره، فكأنه يقول: لكن إذا اشتد حره كره. وهذا هو في الحقيقة المذهب، أن الطهارة تكره بالماء المسخن بطاهر إذا اشتد حره، يعني بمعنى يتوضأ بماء شديد الحرارة. من أين جاءت له الحرارة؟ سخن هذا الماء بطاهر مباح. وفي الحقيقة هذا ليس مذهب الحنابلة فقط، بل هذا مذهب جماهير العلماء، أكثر الفقهاء وهم الجمهور على القول بكراهية الطهارة بالماء المسخن إذا سخن بطاهر واشتد حره. ما الدليل على هذه الكراهة؟ لماذا كرهوا؟ قالوا كما قال المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال: لمنعه كمال الطهارة، يعني بمعنى إذا اشتدت حرارة الماء يمنع كمال الطهارة ولا يستطيع أن يتوضأ فيحقق الإسباغ المأمور به شرعا. فإذا توضأ بالماء الحار سيتأذى بسبب الحرارة فكره له ذلك. هذا هو القول الأول في المسألة. أما القول الثاني في المسألة فهو القول بعدم الكراهة، يعني تباح الطهارة بالماء المسخن لا بأس في ذلك حتى وإن اشتدت حرارته، وهذا هو مذهب الأحناف، فقد خالفوا الجماهير وانفردوا في هذه المسألة وذهبوا إلى أنه تباح الطهارة بالماء المسخن وإن اشتدت حرارة الماء. لماذا وما هو تعليلهم؟ قالوا جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي في سننه أن رجلا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أصابته الجنابة فأخذ الماء وأخذ حطبا فسخن الماء بهذا الحطب واغتسل به، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك فلم ينكر عليه. قالوا إذن هذا دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل الذي سخن الماء بالحطب واغتسل به فلم ينكر عليه ولا نهاه ولا قال له هذا ماء اشتدت حرارته وهذا مكروه ولا تستطيع أن تقوم بالطهارة وتأتي بكمالها. قالوا إذن هذا الإقرار يدل على جواز وإباحة الطهارة بالماء المسخن. والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث الذي ذكرناه آنفا عند الطبراني في الكبير وأخرجه كذلك البيهقي في سننه، جاء في إسناده العلاء بن الفضل وقد تفرد به وهو ليس بحجة كما قال الذهبي وغيره، فالحديث لا يصح ولا تقوم به حجة. وقد يقال لو سلمنا جدلا أن هذا الحديث صحيح وأن هذا الرجل سخن الماء بالحطب ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لعله سخن الماء لأن الماء شديد البرودة فهو سخنه حتى تذهب فقط برودته ويستطيع أن يغتسل به، فيكون ما جاء عن الجمهور فيما اشتدت حرارته، وما جاء في هذا الحديث إنما يكون فيما لم تشتد حرارته، إنما سخنه لتذهب عنه البرودة. لكن قد يقول قائل صح عن عمر رضي الله عنه، أن عمر ماذا صنع؟ عمر رضي الله عنه كان له قمقم وهذا القمقم يسخن فيه الماء. قالوا إذن هذا دليل أن بعض الصحابة كان يسخن الماء، والقمقم هو ما يسخن فيه الماء من نحاس أو من غيره، لكن سمي بقمقم قالوا لأنه يكون ضيق الرأس. وهذا الأثر علقه الإمام البخاري في صحيحه ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه وهو صحيح الإسناد، وجاء كذلك عند أبي عبيد في كتابه الطهور أن سلمة بن الأكوع كان يسخن له الماء فيتوضأ به في البرد. إذن هذا دليل على أن الصحابة كانوا يسخنون الماء فلا بأس من تسخين الماء، فلا يقال بالكراهة، فيكون على هذا قول الأحناف هو الصواب أنه لا بأس من تسخين الماء. ها هو عمر بن الخطاب وهو أمير وخليفة راشد أمرنا باتباع سنته، كان له قمقم يسخن فيه الماء، وها هو سلمة ابن الأكوع بإسناد صحيح عند أبي عبيد في كتابه الطهور كذلك يسخن له الماء، فلم ينهوا عن ذلك ولم يقولوا بالكراهة. إذن ما هو الراجح في ذلك؟ الراجح أنه لا بأس من تسخين الماء، لكن لو سخنه في الحقيقة إلى أن اشتدت حرارته وكان هذا سببا لأن لا يستطيع أن يأتي بكمال الوضوء ويفوت الإسباغ المطلوب منه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أسبغ الوضوء كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في المسند وهو كذلك عند أصحاب السنن وهو حديث لقيط رضي الله عنه، لقيط بن صبرة أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فنقول إن كان هذا التسخين يصل بالماء إلى أن تشتد حرارته فيمنع الرجل من الوضوء ومن كمال الوضوء، فنقول لا شك أنه يكره، فيكون قول الجمهور هنا هو الصواب، كراهية الطهارة بالماء المسخن إذا اشتدت حرارته، وترتب على ذلك القول بأنه يفوت الإسباغ المأمور به في السنة، أسبغ الوضوء. أما إذا كان الماء باردا واحتاج إلى أن يسخن الماء فلا بأس، فقد فعل هذا عمر وفعل هذا سلمة رضي الله عنهم جميعا. قال بعد ذلك المؤلف رحمه الله: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه وغسلة ثانية وثالثة من وضوء أو غسل كره للخلاف في سلبه الطهورية، فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره. هذه المسألة مسألة استعمال الماء المستعمل في الوضوء، فهذه المسألة التي قرأناها الآن تتفرع عن مسألة الماء المستعمل، وأظن أنه يناسب الآن أن نتكلم أولا عن هذه المسألة وهي مسألة الماء المستعمل. وقد يقول قائل: ما المقصود بالماء المستعمل وما هو الخلاف في هذه المسألة؟ نذكر أولا مسألة الماء المستعمل وما معنى الوضوء بالماء المستعمل، ثم بعد ذلك ننتقل إلى ما ذكره المؤلف في صور يجوز أن يتوضأ بالماء المستعمل مع الكراهة. أولا، ما المقصود بالماء المستعمل؟ المقصود بالماء المستعمل هو الماء الذي ينفصل عن أعضاء المتوضئ أو عن أعضاء المغتسل. يعني مثلا هذا الماء في الإناء، فجاء رجل وتوضأ منه وتساقط منه الماء الذي استعمله وانفصل عن أعضائه وسقط في هذا الماء، فهل يجوز لي أنا أن أتوضأ بهذا الماء المستعمل وقد استعمله قبلي رجل ورفع الحدث بهذا الماء؟ الحنابلة مذهبهم مشهور في هذه المسألة، ماذا يرون؟ يرون أن الماء المستعمل طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، فلا يرفع الحدث بل ولا يزيل الخبث. فلو أن رجلا كما أشرت آنفا توضأ واستعمل الماء، فجاء الآخر وأراد أن يتوضأ، يقولون له: لا تتوضأ بهذا الماء، هذا الماء صار طاهرا فقط غير مطهر لغيره، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة. وهذا هو مذهب أكثر العلماء، أكثر العلماء على هذا. والقول الثاني في المسألة أنه طهور مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث، ولا بأس أن نتوضأ بالماء المستعمل، وهذا هو مذهب الصحابة ومذهب التابعين. وفي الحقيقة لا يعرف عن الصحابة والتابعين غير هذا القول، أكثر العلماء والتابعين والصحابة على هذا، المتقدمين أعني، وهي كذلك الرواية المعتمدة في مذهب الإمام مالك، جواز الوضوء بالماء المستعمل ولا يضر، إن استعمله قبل رجل لا بأس. لماذا؟ قالوا: أولا هناك أدلة تدل على طهارة الماء المستعمل، لأن هناك طائفة وهي ثالثة في الحقيقة وقول ثالث في المسألة إلا أني لم أذكره، وهو القول بأن الماء المستعمل نجس، وهذا بعيد ولا يسلم به، بل هناك قول في مذهب الحنابلة بهذا، أي رواية بالقول بنجاسة الماء المستعمل. والصواب أن الماء المستعمل طهور مطهر لا بأس من التوضؤ به، يرفع الحدث يزيل النجاسة. أما الدليل على طهارته في نفسه فقد جاء في صحيح البخاري لما مرض جابر بن عبد الله رضي الله عنه دخل عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقد اشتد مرضه حتى إنه أغمي عليه، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وصب وضوءه على جابر فأفاق رضي الله عنه. لو كان نجسا لما صب عليه الماء. قلت إن هناك قول لبعض الفقهاء، وهذا القول هو عن أبي حنيفة في رواية عنه وعن أحمد في رواية عنه، أنهم يقولون بنجاسة الماء المستعمل، ليس فقط أنه لا يطهر المتوضئ بل يقولون بالنجاسة. فهذا الدليل حديث جابر وهو في صحيح البخاري دليل على طهارة الماء المستعمل. وأما الدليل على جواز الوضوء بالماء المستعمل، نستطيع أن نقول هذا الماء الذي استعمله رجل قبلي لم يتغير لا في طعمه ولا في لونه ولا في رائحته ولا تنجس، والمسلم كما هو معروف طاهر ليس بنجس، فكون الرجل توضأ به واستخدمه وانفصل عن أعضائه بعد وضوئه لا يكون هذا الماء نجسا ولا يتغير في أوصافه ولا في أحد أوصافه. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان إذا توضأ كان الصحابة يقتتلون على وضوئه، هذا يؤكد استخدام الماء أو يؤكد طهارة الماء المستعمل. ولهذا جاء في الرواية من حديث المسور كما عند البخاري في صحيحه، وجاء كذلك أيضا في صحيح مسلم قال رأيت بلالا أخرج وضوء النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت الناس يبتدرون، يعني هذا الوضوء، فمن أصاب شيئا تمسح به ومن لم يصب منه أخذ من بلل يد صاحبه. قالوا إذن هذا الدليل على طهارته. وقبل ذلك القرآن وأنزلنا من السماء ماء طهورا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فلا بأس من استخدامه، وهذا الماء ما زال طهورا وإن توضأ به فلان من الناس. أما من السنة ما يؤكد طهارة الماء المستعمل أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه كما في المسند عند أحمد وعند أبي داود، وهو حديث صحيح وقد صححه الإمام الألباني وغيره، وفيه توضأ ثم مسح رأسه بما بقي من وضوئه في يديه، وهذا صريح أنه استخدم ماء مستعملا استعمله ليديه ثم مسح به رأسه عليه الصلاة والسلام، فرفع الحدث عن رأسه بماء مستعمل عن يديه. وكذلك أيضا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء، قالوا فأخذ شيئا من الماء من جمته وبلها وعصرها على هذا الموضع. هذا الحديث استدل به من استدل من المالكية وغيرهم، لكن في الحقيقة هو عند ابن ماجه وعند أحمد في المسند لكن فيه ضعفا فلا نستدل به لضعفه، لكن يكفينا في هذه المسألة أن الماء الذي استعمله فلان من الناس وتوضأ به ما زال طاهرا طهورا. لماذا؟ لأن الذي توضأ به أعضاؤه طاهرة فبقي الماء على طهوريته ولم تسلب هذه الطهورية، فكيف نقول لا يجوز التوضؤ به؟ فالقول بأن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به وأنه لا يرفع الحدث في الحقيقة قول بعيد، وإن كان قال به الجمهور، فالماء المستعمل طهور مطهر لغيره، لا سيما وعندنا أصل عظيم في هذا الباب الماء طهور لا ينجسه شيء، حديث أبي سعيد وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، والله سبحانه وتعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فهل يجوز لنا أن ننتقل إلى التيمم مع وجود هذا الماء الذي استخدمه شخص قبلنا؟ فعلى كل حال ننتقل إلى ما ذكره المؤلف بعد أن عرفنا ما معنى الماء المستعمل وما هو الخلاف في هذه المسألة وما هو الراجح. ويكفينا أيضا أن الصحابة والتابعين قالوا بهذا القول جواز الوضوء بالماء المستعمل ولا يرون في ذلك بأسا، وقد جاءت آثار عنهم رضي الله عنهم. بعد أن عرفنا حكم الماء المستعمل وأن الحنابلة يرون عدم الجواز بالوضوء، عدم جواز الوضوء بالماء المستعمل وأنه لا يرفع الحدث، نشير إلى صور ذكرها المؤلف يريد أن يقول هذه الصور ليست من مسألة الماء المستعمل، يعني بمعنى وإن كان ظاهرها أنه استعمل الماء ولكن يكره فقط أن يتوضأ بهذا الماء المستعمل في هذه الصور. ما هي هذه الصور؟ قال: وإن استعمل قليل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل جمعة أو عيد ونحوه، يعني هذه الصور لو أن إنسانا استعمل الماء في تجديد الوضوء فقط ليس في رفع الحدث، لا يقال إن هذا لا يجوز كما قالوا في الماء المستعمل، لكن يرون أن هذا مكروها، يرونه مكروها. ما هي هذه الصور؟ إذا جدد الوضوء فهذا الماء المستعمل يكره الوضوء به، إذا اغتسل للجمعة أو اغتسل للعيد فهذا الماء الذي اغتسل به المستعمل يكره الوضوء به، كذلك إذا توضأ وغسل غسلة واحدة ورفع الحدث ثم زاد غسلة ثانية أو ثالثة يرون أن الغسلة الثانية الماء الذي غسل به الغسلة الثانية من الوضوء أو من الغسل، أو الماء الذي غسل به الثالثة من الوضوء أو من الغسل، يرون كراهية الوضوء بهذا الماء فقط، لا يرون عدم الجواز أو أنه لا يرفع الحدث، بل يقولون يكره. ولهذا قال كره. لماذا يكره؟ قال: للخلاف في سلبه الطهورية، يعني بمعنى هناك خلاف أن الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به لأنه لا يرفع الحدث، لهذا السبب كرهنا هذه الصور. لكن متى لا يرفع الماء المستعمل الحدث عند الحنابلة وعند الجمهور؟ إذا توضأ به الشخص وانفصل عن أعضائه ورفع به حدثه، فيقولون هذا ماء مستعمل لا يرفع الحدث لمن استعمله بعد ذلك. وقد بينا الصواب في ذلك، لا كراهية ولا شيء من ذلك، بل الصواب أنه لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل مطلقا. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن لم تكن الطهارة مشروعة كالتبرد لم يكره، يعني لو أن إنسانا استخدم الماء للتبرد فقط لم يرفع به حدثا ولا اغتسل للجمعة ولا اغتسل للعيد ولا جدد الوضوء، إنما تبرد بالماء، يقولون لا بأس، لا بأس أن تتوضأ بالماء وليس هناك كراهة، وإن استعمله في التبرد لا بأس، لأنهم يرون أن هذا التبرد ليس هو طهارة مشروعة. وهذا عجيب في الحقيقة، لماذا؟ لأن هذا الرجل عندما تبرد بالماء استعمله، فلماذا هنا يقولون لا يكره ويجوز لك أن تتوضأ به بعد تبرده؟ فهذا فيه شيء من الاضطراب. على كل حال بينا ما معنى الماء المستعمل، وأن هذه الصور التي ذكرها المؤلف هذه الصور عندهم فقط للكراهة، يعني يكره لك أن تتوضأ بعد من اغتسل بالماء غسل الجمعة أو اغتسل بالماء غسل العيد أو جدد الوضوء أو غسل الغسلة الثانية أو الثالثة، كل هذه الصور عندهم يكره الوضوء بالماء المستعمل فيها، والصحيح أنه لا يكره شيء من ذلك ما دام أن الماء ما زال ماء لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة لا بنجاسة ولا بغيره، فهو ماء طهور طاهر في نفسه مطهر لغيره. ثم انتقل إلى حد الماء الكثير، وسيفصل في القلتين وما هو الماء الكثير. ماذا قال المؤلف؟ قال رحمه الله: وإن بلغ الماء قلتين، وهي تثنية قلة، وهي اسم لكل ما ارتفع وعلى، والمراد هنا الجرة الكبيرة من قلال هجر، هي قرية كانت قرب المدينة. وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 رطل بكسر الراء وفتحها، يعني يجوز أن نقول رطل ويجوز أن نقول رطل. عراقي تقريبا، فلا يضر نقص يسير كرطل ورطلين، وأربعمائة وستة وأربعون رطلا، وثلاثة أسباع رطل مصري، ومائة وسبعة وسبع رطل دمشقي، وخمسة وثمانون وسبع رطل حلبي، وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع رطل قدسي. فالرطل العراقي 90 مثقالا، سبع القدسي، وطبعا هنا القدسي منسوب إلى القدس، وثمن سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. كما ترون هذا ما يقصد به المؤلف مقدار القلتين. هنا سيأتي الكلام عن حد الماء الكثير والماء القليل. لماذا يفصلون في الماء الكثير والماء القليل؟ لأن هناك أحكام تختلف في الماء الكثير عن الماء القليل، وسيبينها بعد ذلك. لكن الخلاصة، هذا هو المذهب عندهم أي عند الحنابلة في مقدار القلتين. كم هي هذه القلتين؟ فصلها وبينها المؤلف رحمه الله كما قرأنا كلامه. قال بعد ذلك: فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة. يعني لو هذا الماء كان كثيرا وتغير بنجاسة فهو نجس، لكن لو وقعت فيه النجاسة وكان كثيرا ولم يتغير فهو طاهر. أما الماء القليل، ما هو حده؟ أقل من قلتين عند الحنابلة وعند الجمهور، وأكثر الفقهاء يجعلون الضابط في الكثرة والقلة القلتين. يعني بمعنى يقولون إذا بلغ الماء قلتين فهذا كثير، وإذا كان الماء أقل من قلتين فهذا قليل. وقد يقول قائل: القلتان بكم تقدر باللتر؟ قال العلماء: قرابة 200 لتر، وبعضهم يقول 300 لتر وزيادة قليلة كسبعة لترات. وهذا في الحقيقة يؤكد اضطراب المعنى، كما أن الحديث مضطرب ولا يصح. إذن حد الكثير عندهم ما بلغ قلتين، والماء القليل هو أقل من قلتين وهو أقل من 200 لتر، هذا هو الحد. لو وقعت النجاسة في الماء القليل فعندهم هذا الماء نجس مطلقا، سواء تغير أو لم يتغير. إذن لابد أن ندرك ونفهم ما قصدوه بذلك. لماذا ذكروا القلتين؟ قالوا: لأن الحديث جاء بذكر القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وهذا الحديث حديث عند أصحاب السنن وعند أحمد، عند أبي داود وعند ابن ماجة وعند أحمد في المسند، وأخرجه أصحاب المصنفات كعبد الرزاق وابن أبي شيبة. فقالوا: إذن حد الكثير وحد القليل الضابط في ذلك القلتان، فإن كان قلتين فأكثر هذا كثير، وإن كان أقل من القلتين فهذا قليل. فإذا كان قليلا يعني أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فعندهم هذا الماء نجس مطلقا، سواء تغير أو لم يتغير. طيب إذا وقعت فيه نجاسة وهو كثير أكثر من قلتين، قالوا: إن تغير فهو نجس، لأن العبرة بالتغير ولو كان قلتين. أما إذا لم يتغير فهذا لا بأس به ويكون طاهرا. وهذا الكلام فيه ما فيه. الصواب أن يقال: العبرة بالتغير سواء كان كثيرا أو كان قليلا، وإن كان التغير هذا شيء مجمع عليه، إن حصل في الماء فكلهم يجمعون أن الماء إن غيرته النجاسة إما في الطعم أو في اللون أو في الرائحة، سواء كان قليلا أو كان كثيرا، فالعلماء يرون أن هذا شيء متفق عليه، يعني بمعنى عند التغير لا خلاف بين العلماء في أن هذا الماء يصير نجسا إن تغير بالنجاسة، لكن الخلاف في صورة واحدة وهي الماء القليل الذي هو أقل من القلتين إذا وقعت فيه النجاسة ولم يتغير، فماذا يقول العلماء؟ اختلفوا على قولين. القول الأول وهو قول الأكثر، يرون أن الماء إن كان أقل من قلتين فهو نجس إن وقعت فيه النجاسة سواء تغير أو لم يتغير، هذا قول أكثر العلماء. والقول الثاني يقولون العبرة بالتغير، إذا لم يتغير فهو طهور لا بأس بالوضوء والغسل منه، أما إن تغير فيكون نجسا، وهذا هو الصواب، القول بأن العبرة بالتغير، متى ما تغير الماء بنجاسة كان نجسا سواء كان الماء قليلا أو كان كثيرا ما دام قد تغير. وسيأتي الكلام عن الماء النجس، لأن العلماء أجمعوا أن الماء إذا تغير بالنجاسة وحصل له تغير سواء في لونه أو في طعمه أو في ريحه فإنه ينتقل من الطهورية إلى النجاسة، هذا شيء مجمع عليه. لكن الإشكال مع الجمهور هنا أنهم يرون أن الماء القليل وهو أقل من القلتين ينجس ما دام أن النجاسة وقعت فيه، تغير لم يتغير لا فرق عندهم بين الأمرين، ففي كلا الحالتين عندهم الماء يصير نجسا ما دام أنه قليل. وما هو حد القليل؟ أقل من القلتين. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بالقليل والكثير، وما الفائدة من ذكر القلتين؟ هذه هي الفائدة، ذكر القلتين وبين كم مقدار القلتين ثم تكلم عن القليل والكثير، لكن هنا أمر بقي سيذكره المؤلف، هذا الأمر خاص بالحنابلة. انظروا ماذا قال المؤلف، قال فخالطته نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدم أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. هذه المسألة من مفردات الحنابلة. ما هي هذه المسألة؟ يرون أن الماء الكثير لا ينجسه شيء ما دام لم يتغير، لكن لو وقع فيه بول أو وقع فيه عذرة الإنسان سواء كانت مائعة أو جامدة فإنه يكون نجسا ولو كان كثيرا. إذن حتى الحنابلة في الماء الكثير ومع كونه لم يتغير، إلا أنهم يرون إن كان وقع فيه بول أو عذرة فإنه يكون نجسا. ولا بد أن ننظر إلى مذهب الجمهور ومذهب الحنابلة في هذه المسألة حتى نرى ما هو الصواب، لأن هذه من مفردات مذهب الحنابلة. إذن ما هي المسألة؟ المسألة إذا وقع البول أو العذرة التي هي مائعة أو جامدة كما قال المؤلف فذابت في الماء، إذا وقعت في الماء الكثير هل تنجسه أو لا تنجسه؟ قد مر معنا أن قول الجمهور إذا وقعت النجاسة مطلقا في الماء الكثير وهو أكثر من قلتين ولم يتغير الماء فيكون طاهرا. لماذا؟ لأن الماء لم يتغير وهو أكثر من قلتين يعني ماء كثيرا. الحنابلة من مفردات مذهبهم يقولون إن الماء ينجس إذا وقع فيه البول أو العذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت حتى لو كان أكثر من قلتين، مع أنه لم يتغير حتى وإن لم يتغير، وهذا هو الدليل من قولهم. انظروا ماذا قال، فخالطته نجاسة يعني ماء كثيرا، فخالطته نجاسة سواء كانت هذه النجاسة قليلة أو كثيرة غير بول آدم، استثنى بول الآدم، غير بول آدم أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت، يعني هذا يستثنى، فإذا وقع البول أو العذرة المائعة أو الجامدة في الماء الكثير فهو نجس مطلقا تغير أو لم يتغير، وهذا من مفردات مذهب الحنابلة خلافا للجمهور الأحناف والمالكية والشافعية. هذا ما أذكره الآن هو ظاهر كلام المؤلف، هذا الذي أذكره أنا الآن هو ظاهر كلام المؤلف، أنه استثنى البول والعذرة ورأى أن هذه لو وقعت في الماء الكثير فإن الماء يكون نجسا ولو كان كثيرا ولو كان أكثر من قلتين. والصواب أن مذهب الحنابلة ليس كما ذكر الماتن الحجاوي ولا كما ذكر الشارح البهوتي، هذا قول أي رواية عند الحنابلة، وإن كان في الحقيقة نقلها جمع كثير عن الإمام أحمد، لكن المذهب عند الحنابلة هو القول بأن الماء لا ينجس إذا كان أكثر من قلتين ووقعت فيه النجاسة فلم تنجسه، سواء كان بولا أو عذرة مائعة فإن هذا لا ينجسه. ما هو دليل الجماهير على أن الماء لا ينجس؟ الحديث الذي ذكرناه آنفا، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، في رواية لم ينجسه شيء. فإذا كان الماء كثير أكثر من قلتين ووقعت فيه النجاسة ففي هذه الحال ننظر هل تغير الماء، فإن لم يتغير فلا ينجس عند الأئمة الأربعة جميعا، عند أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على الصواب من مذهب الحنابلة، لأن هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث استدلوا به على أن الماء الكثير لا يحمل الخبث فلا ينجس، ولا فرق بين النجاسات أي نجاسة كانت، كان بولا أو كان غائطا أو كان أي شيء من النجاسات، ننظر إلى الماء وهو كثير أكثر من قلتين هل تغير؟ إن لم يتغير الماء فالماء طهور، خلافا لما قرره الماتن كما بين أيدينا وكذلك الشارح البهوتي، فإنهم رأوا أن البول والعذرة إذا وقعت في الماء ولو كان كثيرا فإن الماء يتنجس حتى وإن لم يتغير، وهذا غير صحيح. الصحيح أنه لا ينجس ما دام أنه لم يتغير. وأشير إلى أمر وهو الصواب في هذه المسألة عموما، هو أن العبرة بالتغير، بعدما عرفنا مذهب الحنابلة وقد قلنا هو مذهب الجمهور فيما يتعلق بالماء الكثير والماء القليل، فإنهم يرون أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة فإنه يكون نجسا مطلقا تغير أو لم يتغير، وهذا غير صحيح، بل الصواب في هذه المسألة أن الماء إذا تغير بنجاسة كان نجسا، وإذا لم يتغير وإن وقعت فيه النجاسة فلا يقال إنه نجس. لماذا؟ لأنه لم تغيره النجاسة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا حديث صريح صحيح وهو منطوق، والمنطوق يكون مقدما على المفهوم، لأن حديث القلتين استفدنا من المفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا كان أقل من قلتين حمل الخبث، لكن عندنا حديث صريح وهو منطوق إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذه المسألة وبسط الكلام وكذلك تلميذه ابن القيم، فشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في المجلد 21 وأيضا ابن القيم في كتابه تهذيب السنن، تهذيب سنن أبي داود، ومن أراد أن يتوسع فليرجع إلى قولهما، لكن الصواب في هذه المسألة وهو مذهب مالك وكثير من المحققين والعلماء كشيخ الإسلام وغيره يرون أن العبرة بالتغير، متى ما تغير الماء كان كثيرا كان قليلا، متى ما تغير بالنجاسة يقال هذا ماء نجس، وما لم يتغير لا يقال هذا ماء نجس، يقال هذا ماء بقي على طهوريته، الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن الأصل عندنا وهذا بالاتفاق أن ثلاثة أوصاف إن تغير أحدها بنجاسة كان نجسا، الطعم واللون والرائحة. قال بعد ذلك رحمه الله وفي رواية لم يحمل الخبث، رواه أحمد وغيره، وقال الحاكم على شرط الشيخين، وصححه الطحاوي، وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. هذا الحديث حديث ضعيف لكنه في معناه صحيح، فقد أخرجه ابن ماجه في سننه، وأخرجه كذلك الدارقطني في سننه، وكذلك رواه الطحاوي في شرح المعاني. وسبب ضعفه لأنه من طريق رشدين بن سعد المصري، ومعروف أنه ضعيف، ومع ضعفه أيضا حصل شيء من الخلاف في طرق هذا الحديث، فمنهم من يرويه مرسلا، والدارقطني نفسه لما رواه في سننه أشار إلى ضعفه، لكن من حيث المعنى فالمعنى صحيح، وقد ذكرنا ذلك، قلنا إن الماء إذا غلب على ريحه أو طعمه أو لونه فهذا هو الذي يقال نجس لأنه تغير بالنجاسة، أما إذا لم يحصل شيء من ذلك فيبقى على الأصل، وسنذكر هذا عندما يذكر المؤلف الماء النجس وهو الصنف الثالث. قال بعد ذلك رحمه الله: وحديث الماء لا ينجس شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق، وإنما خصت القلتان بقلال هجر لوروده في بعض ألفاظ الحديث، ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسعة، فرأيت القلة تسع قربتين وشيئا، والقربة مئة رطل بالعراقي، والاحتياط أن يجعل الشيء نصفا، فكانت القلتان 500 رطل بالعراقي. فهذا حديث القلتين قد ذكرنا أن المؤلف استدل به وقال إنه على شرط الشيخين وصححه الطحاوي، لكن في الحقيقة حديث القلتين حديث مضطرب لا يصح، ومع صحته يقال إنه حديث إنما أخذ بالمفهوم، إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، مفهومه إذا لم يبلغ قلتين لم ينجسه النجاسة أو نجسه ما وقع فيه، وهذا بالمفهوم. لكن الحديث الآخر حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا حديث منطوق وهو مقدم على حديث القلتين. كيف يكون مقدما عليه؟ أن العبرة بالتغير، متى ما تغير الماء ففي هذه الحال يقال هو ماء نجس، لم يتغير الماء وبقى على طهوريته وأصله فهو ماء طهور طاهر يطهر غيره. قال بعد ذلك رحمه الله: أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كمصانع طريق مكة فطهور ما لم يتغير. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرته المانعة أو عذرته المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين، وهو قول أكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع: ينجس على المذهب وإن لم يتغير، لحديث أبي هريرة يرفعه: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها، وعنه أي عن أحمد أن البول والعذرة كسائر النجاسات، فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح: اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. هنا المؤلف رحمه الله يتكلم عن تطهير الماء، كيف نستطيع أن نطهر الماء، يعني لو وقعت النجاسة في الماء ونريد أن نتخلص من هذه النجاسة كيف نصنع؟ هنا المذهب عند الحنابلة يرون أن الماء يتطهر بأن نصب عليه ماء، وهكذا نصب الماء ثم نصب الماء ويسمى الإكثار من الماء، فنكثر من الماء على الماء. فإذا أكثرنا بالماء على الماء ففي هذه الحال ستتغير النجاسة وتذهب النجاسة. والحالة الثانية أو الصورة الثانية هي النزح، أن ننزح من هذا الماء، نسحب منه ونسحب منه، ويسمى النزح. فبعد ذلك إذا نزحنا من هذا الماء لن يبقى إلا الماء الطهور وستنتهي النجاسة. فهذه طريقتان من قول الحنابلة كيف يتغير الماء ويصير طهورا. فعندهم باختصار إما أن يكون الماء أقل من قلتين، أو يكون أكثر من قلتين، أو يكون قلتين بالضبط. فعندهم إن كان الماء أقل من قلتين لا يطهر إلا بإضافة الماء الكثير، نضيف الماء الكثير ونضيف ونضيف حتى تذهب النجاسة. وأما إن كان الماء عندهم قد بلغ قلتين، إما كذلك أن نضيف الماء حتى تزول النجاسة، وإما بزوال تغيره بنفسه لأنه قلتين، فيقولون ستتغير هذه النجاسة وتزول. أما إذا كان الماء أكثر من قلتين فكذلك بإضافة الماء ونضيف الماء ونضيف الماء حتى تتغير هذه النجاسة، أو بالنزح، يعني نسحب من هذا الماء ونسحب وننزح حتى تذهب النجاسة ويبقى الماء الطهور. هذه هي طريقة الحنابلة في تطهير الماء. لكن أشير إلى أن النزح يكون مطهرا عند الحنابلة بشرط أنه لو حصل النزح أن الماء المتبقي بعد النزح يكون قلتين فأكثر، وهذا هو المذهب. وعلى هذا أيضا الشافعية، فهم يرون أن هذا النزح لا يكون مطهرا إلا إذا بقي بعد النزح مقدار قلتين فأكثر. والسبب في ذلك أنهم يرون أنه لو بقي أقل من قلتين لكان ماء قليلا، والماء القليل عندهم ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ولو لم يتغير، قالوا إذن هنا لا يطهر بالنزح. والصواب ما قررناه وما زلنا نقرره أنه لا فرق بين القليل والكثير إذا لم يتغير الماء، أما إذا تغير فهو نجس، فيكون النزح مطهرا إذا زال معه التغير، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، والعلة هي التغير. فلما زالت النجاسة وتغير الماء وصار لا طعم ولا لون ولا رائحة، زالت النجاسة، إذن زال حكم التنجيس، فهذا هو الصواب. ونرجع إلى الأصل الذي ذكرناه آنفا. ما هو الأصل؟ إذا تغير الماء بالنجاسة فإنه نجس سواء كان قليلا أو كثيرا. أما الحنابلة فعندهم إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس إلا بالتغير، وإن كان أقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة فهو ينجس مطلقا، أي نجاسة كانت وقد وقعت في هذا الماء وهو أقل من قلتين فهذا نجس مطلقا تغير أو لم يتغير، لأنه أقل من قلتين عند الحنابلة. والصواب أن العبرة بالتغير، والدليل ما ذكرناه، الأصل في الماء أنه طهور، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم وكذلك ابن سعدي وابن عثيمين وكثير من المحققين والعلماء. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى مسألة رفع الحدث فيما لو توضأت المرأة بالوضوء، فهل يجوز للرجل أن يتوضأ بماء قد اختلت به امرأة؟ قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به، كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث. يعني عند الحنابلة، وسيأتي أن هذا من مفردات مذهبهم، يرون أن المرأة المكلفة يعني بالغة عاقلة لو انفردت بالماء، كأن تأخذ ماء للوضوء وانفردت به، دخلت في غرفة أو في مكان لا يراها أحد وتوضأت أو اغتسلت به رفعت الحدث، يرون أن هذا الماء لا ينفع أن يتوضأ به الرجل بعد ذلك، فلا يرفع حدث الرجل. ولهذا الماتن يقول: ولا يرفع حدث رجل أو طهور يسير خلت به امرأة لطهارة كاملة عن حدث. والشارح قال: ولا يرفع حدث رجل وخنثى طهور يسير دون القلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة، رواه أبو داود وغيره، حسنه الترمذي وصححه ابن حبان. هذه المسألة نؤجلها إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، وهي مسألة إذا اختلت المرأة بالماء هل يجوز للرجل أن يتوضأ بهذا الماء بعد أن اختلت به المرأة البالغة العاقلة ورفعت به حدث سواء كان وضوءا أو غسلا، لأنها مسألة تطول والخلاف بين الحنابلة وبين الجمهور. فنكتفي بهذا القدر، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.